من مصروفيها الغالي وفر للمحتاج شوي كل يوم بالحصالة حتى الباري يرضى علي. من مصروفيها الغالي وفر للمحتاج شوي كل يوم بالحصالة حتى الباري يرضى علي. للمسكين وللفقير بعطي يلي جمعته من قلبه شوف رحي كتير لحضني أنا ضميته. للمسكين وللفقير بعطي يلي جمعته من قلبه شوف رحي كتير لحضني أنا ضميته. من مصروفيها الغالي وفر للمحتاج شوي كل يوم بالحصالة حتى الباري يرضى علي. وبكل حب وحنية أمسح على راس اليتيم لأنه ميت الخي معه لازم أبقى كريم. وبكل حب وحنية أمسح على راس اليتيم لأنه ميت الخي معه لازم أبقى كريم. من مصروفيها الغالي وفر للمحتاج شوي كل يوم بالحصالة حتى الباري يرضى علي. لما اتصدق بالمال الله بيبارك وبيزيد للمريض بيشفي الحال حمدك يا رب المجيد. لما اتصدق بالمال الله بيبارك وبيزيد للمريض بيشفي الحال حمدك يا رب المجيد. من مصروفيها الغالي وفر للمحتاج شوي كل يوم بالحصالة حتى الباري يرضى علي. تاج شوي كل يوم بالحصالة حتى الباري يرضى علي.